المؤمنين. لقد فرغ الإخوة الحاضرين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، تمتلئ قلوبنا شوقا إلى كتابك يا ربنا. مع القارئ الدكتور فرج المشهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجد الشاكرين. صدق الله العظيم.